ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أسئلة تتعلق بالدرس السابق. نعم، عرف الإجماع واذكر الدليل على الأخذ به في الأحكام. عرف الإجماع واذكر الدليل على الأخذ به في الأحكام. إبراهيم، الإجماع لغة الاتفاق، واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. والدليل قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. إذن هذا هو الإجماع، تعريفه ودليل الأخذ به من القرآن الكريم. نعم، ومن السنة، لم تذكر كذلك الدليل؟ ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم، إذن هذا هو الدليل على أن الإجماع يؤخذ به، بمعنى يفيده. نعم، ما يفيده غيره من الأدلة الأربعة المعروفة المشهورة. نعم. السؤال الثاني: مثل لبعض من الإجماعات القطعية، وماذا لو أنكر واحد شيئا منها، وماذا يقابل هذا الإجماع؟ مثل لبعض الإجماعات القطعية، وماذا لو أنكر واحد شيئا منها، وماذا يقابل هذا الإجماع؟ أيوب. من الإجماعات القطعية مثل المصنف رحمه الله تعالى بالإجماع على وجوب الصلوات الخمس، والإجماع على تحريم الزنا، والإجماع على تحريم شرب الخمر، والإجماع على صوم رمضان، وغير ذلك من الأمور التي هي معلومة من الدين بالضرورة. ويقابله الإجماع الظني الذي يكون أو يحصل بالتتبع والاستقراء. نعم، هذا الذي يقابله. أما لو أنكر واحدا شيئا من الإجماعات القطعية، أما لو أنكر واحد شيئا من هذه الإجماعات القطعية، فإنه إن كان مثله لا يجهله، كمن لو كان مثلا طالب علم فينكر شرط الوضوء للصلاة فهذا يكفر. أما إذا كان مثله يجهله، كما لو كان بدويا، فهذا يعلمنا. والذي يقابله قلنا هو الإجماع القطعي الذي يثبت بالتتبع والاستقراء. إذن يقابل الإجماع القطعي الإجماع؟ إجماع الظني. الإجماع الظني هو الذي يثبت طبعا بالتتبع والاستقراء، ويكون لا بد من عالم واسع الاطلاع. نعم. سؤال كذلك آخر: ما هي شروط ثبوت الإجماع؟ وهل يشترط له انقراض العصر؟ ما هي شروط ثبوت الإجماع وهل يشترط له انقراض العصر؟ شروط ثبوته. ما معنى شروطه؟ من اين احيى شروطه؟ شروط ثبوته. شروط ثبوت الاجماع: الشرط الاول ان يثبت بالطريقه الصحيحه، وهي ان يكون يثبت بطريق صحيح بحيث ان يكون مشتهر بين العلماء او بنقل ثقه واسع الاطلاع. كذلك الشرط الثاني ان لا يسبقه، اذا لا بد الاجماع المنقول مثلا في اعصر سابقه، الذي كان قد حصل في ازمان متقدمه، كان يكون مثلا في عصر التابعين ولا في عصر التابعين ولا في عصر من جاء بعدهم. اذا اراد احد ان يقول بانه اجمع تابعون مثلا ولا اجمع اتباع التابعين ولا اجمع العلماء في العصر كذا، ان يكون ثبوت هذا ان يكون بطريق ماذا؟ صحيح. بطريق صحيح، يعني فيه شروط صحة الطرق التي تثبت بها هذه الأخبار. أو أن يكون كذلك أيضا اشتهر بين العلماء ثبوته بين العلماء. إذن هذا واصف كذلك. ذلك لابد أن لا يسبقه خلاف مستقر. كذلك لا يسبقه خلاف مستقر. فإذا سبق بخلاف مستقر، إذا سبق بخلاف مستقر، ما معنى استقر خلاف؟ بمعنى خلاف ليس ما زال كأنه فيه الأخذ والرد، ولا مثلا خلاف هكذا فقط ممكن جدا لا يعلم حتى كما معروف مثلا في المسائل المختلف فيها، فهذا ليس خلاف مستقر. يمكن أن يحصل بعده إجماع عادي، لكن إذا استقر الخلاف على أنه ليس في المسألة إلا قولين أو فيها قولان، خلاف مستقر، أو فيها ثلاثة أقوال، هذا حاصل ما في المسألة ثم بعد ذلك يقع الإجماع، هذا لا يمكن. كأنه حتى ذاك إجماع، والإجماع لا ينقل الإجماع. واصف قول ابن القيم رحمه الله. ابن القيم قال انه لو قال بالعكس لكان صواب، ان الخلاف هو الاجماع، الاقوال تلك التي استقر عليها هي الاجماع. اذن فهي اجماع، كانه يقال ان المساله ليس فيها الا قولان، قول بكذا وقول بكذا، اذن هذا اجماع. فهل يعقل ان يكون بعد الاجماع اجماع اخر يخالفه؟ لا. الشرط الاخر مختلف فيه، هو هل يشترط فيه انقراض أهل العصر؟ الصواب عدم اشتراطه. إذا لا يشترط ما معنى انقراض العصر؟ أن يموت غالب من قال بذاك الحكم، مثل وجوب شيء فينقرضون، ثم يأتي من بعد ما يقولون بسنيته أو يختلفون في وجوبه. إذن فنقول أن هذا صح إجماع، كأن استقراره والقول به لا يبدأ إلا بعد أن نتأكد بأن المجمعين انقرضوا كلهم، وأن الآن في عصر آخر غير عصرهم. فإذا اشترطنا هذا الشرط ربما لا يكاد أن ينعقد إجماع، لا يكاد ينعقد إجماعنا. إذن وذلك لم يشترطوا على الصحيح انقراض عصر المجمعين، بل لو أن واحد من المجمعين تبيجين ربما على المسألة لم نذكرها سابقا، لو أن واحد من المجمعين بعد أن انقرض الإجماع قال بخلاف ما أجمعوا عليه، واضح ولا واضح الصورة ولا معناه نعم، لو أن واحد من المجمعين بعد أن أجمع هو أيضا مع المجمعين، ثم بعد ممكن ما كذا وقت قال قول آخر خلاف ما حصل على الإجماع، فهذا لا يجوز. قول الإجماع يعني قد انعقد على أنه كذا، فكونه هو يخالف نعم ما كان هو أيضا كان قد قال بخلاف قوله، مثلا تجدد له نقول مثلا اجتهاد أو نحو ذلك، ثم قال قول آخر خلاف ما كان هو أيضا مشارك في الإجماع، فهذا لا يجوز. نقول نحتج عليه بالإجماع، نحتج عليه بالإجماع. نعم، إذا هذه أخص المسألة من قراءة العصر، أخص المسألة هذه مع القدر، بمعنى ليس فقط مجرد قراءة عصرهم، بل لو أن واحد منهم قلنا بل أن واحد منهم من المجمعين خالف الأمر الذي كان هو أيضا شارك في في في الإجماع عليه، نقول له الحجة عليك الإجماع. إجماع غير معقول أن يظهر الدليل إلا إذا كان المجمعين اثنين أو ثلاثة عدد قليل يحتمل أن يخفى عليهم، نعم، ولكن لما نقول إجماع في الغالب يطلق فقط على الجماعة، على عدد من الناس من العلماء المجتهدين، فيخفى عليهم جميعا ويظهر لواحد منهم، كما لو كنت أنت تصلي في الصلاة نعم واحد من أو اثنين فقط من الناس سبحوا لك ولم يسبح غيرهم، ليس لازم عليك أن ترجع عن يقينك إلى تسبيحة واحد أو اثنين، لكن إذا ضج المسجد أو كله أو معظمه بالتسبيح يجب عليك أن ترجع. نعم، نعم، نقصد بانقراض عصرهم مثلا لو قلنا أن العصر هذا عصر الجيل المولود في سنوات مثلا 1420 إلى 1460 إلى 1460، هذا الجيل مثلا نسميه باسم معين، فانقراض عصر من غالب من هم ينتسبون إلى هذه الفترة الزمنية المسماة باسم معين، كنا نسميه مثلا عصر التابعين، عصر أتباع التابعين وكذا، نسميها بفترة معينة، فإذا كان غالبهم انقرض بحيث صار العصر يستحق اسم آخر غير اسمها أو لا، وذلك بموت غالبهم، ليس لابد من انقراضهم جميعا ولا أحد يبقى، ولكن الجيل يسمى باسم الغالب عليه، فإذا انقرضوا خلاص صار الآن يعني عصرهم عصر آخر، لم يبقى عصره. نعم، أفيد. ماذا؟ لا نعرف على كل حال قول آخر إلا هذا، ويمكن على كل حال بالبحث ممكن جدا قد يكون هناك هذه الأصول، أصول الفقه سوف ترى فيها أمر أكثر مما رأيته في النحو من الخلاف ونحو ذلك. نعم، نعم. لا يكون نعم شرط، ولكن السكوت كلما ربما يعني كان الإجماع سكوتي فصار ظنيا، لأن السكوت صح في الغالب إنما يفيد موافقة، ولكن يفيد موافقة إذا كان من عديد، وأما إذا كان من واحد وعرفنا أن سكوته ليس له أي مصور من خوف مثلا أو مرض أو تغير حال أو نحو ذلك من الأحوال التي ربما، فنقول سكوت الواحد ربما يدل على إقراره، ولا مانع في حق أن نحتاج يستفصل عن سكوته. نعم، يروون في ذلك معنى الحقيقة، يروون في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه في مسألة ما أنه قال أن هيبة عمر رضي الله عنه منعته من أن يتكلم في مسألة ما من مسألة كل حال، يعني كأنه كان ولكن كلام فقط، الظاهر أنه سكوت الواحد في حق من الفضيض من الفضيض يضر. نعم نعم هذا الذي في الواسطية تقصد؟ ولكن هل يؤثر في المعنى شيئا هذا؟ هل يؤثر هذا التغيير أو الاختلاف في السقوط بعض الحروف؟ هل يؤثر في يعني الصيغة تتأثر من حيث المعنى أم لا؟ ولو في حق المعروف كلام ابن تيمية من غير هذه اللفظة معروف بأنه يقصد بأن الإجماع الذي ينضبط ويسهل الوقوف عليه ونقطع بأنه إجماع ما كان في تلك العصور كانت الأمة محصورة والأمصار الإسلامية فيها الأئمة والأعلام والمجتهدين كذلك محصورة في بلدان معينة قال البصرة الكوفة بغداد القاهرة مكة المدينة كذا إلى آخر ذلك أمصار إسلامية معروفة بأنها كانت يعني فيها من فيها من أهل العلم. وأما اليوم الأمة انتشرت انتشارا يعني شرقا وغربا فصار الأمر كأنه صعب ضبطه هذا هو المراد. نعم ولكن لا يعني استحالته لا يعني استحالته معناه يمكن أن توجد ظروف أخرى يعني تيسر أكثر كما مثلا من ناحية الآن من ناحية الإعلام موجودة متوفرة يعني أي عالم يطلب رأيه ممكن جدا عن طريق يعني التواصل معه يمكن أن نحصل على رأيه وقوله في مسألة معينة. نعم لندخل في نعم درس جديد وهو القياس. نعم قال القياس طبعا وهو رابع الأدلة بعد الكتاب والسنة والإجماع يأتي القياس يأتي القياس. نعم وواضح على كل حال وجه كونه رابعا أما الكتاب والسنة فهما الأصل. وإذا قلنا أن الإجماع هو في نفسه يفتقر إلى مستند والمستند طبعا من الكتاب أو السنة فالقياس لا شك أنه أبعد ولأنه هو رابع الأدلة أيضا في الخلاف بعضهم لم يقل به لم يقل بالقياس بل قال أول من قاس إبليس نعم كما يقول الظاهري نعم وغيرهم. نعم القياس قال تعريفه لكن إذا قلنا كما قلنا بالأمس نعم يعني أين هو الاستصحاب والمصالح المرسلة والاستحسان وسد الذرائع وشرع من قبلنا نعم وعامل أهل المدينة وكذا إلى آخره نقول في الحق غالبها تكون أدلتها مثلا من القرآن الكريم أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع واحد يستدل بذلك. مثلا إذا قلنا سد الذرائع مثلا نستحضر قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم لا بد أن نذكر هذه الآية. وإذا قلنا مثلا المصالح المرسلة نعم نذكر أن المصالح المعتبرة الشرع قد نص عليها المصالح المنصوص على إلغائها الشرع كذلك نص على إلغائها والمصالح التي لم يعتبرها ولم يلغيها فهي ماذا؟ المرسلة فدلت عليها الوحيين بهذه الطريقة. وإذا قلنا مثلا كذلك أيضا الاستصحاب نعم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في الصحيحين شكي إليه الرجل يجد الشيء في عن عباد بن تميم أظن عن عباد بن تميم لمن قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا لا ينصرف شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة شيء فسرت الشيء بأنها حركة في محل الأمعاء أو بين الفرجين أو الآخر فقال لا ينصرف ومعنى لا ينصرف يستصحب أنه الأصل أنه طاهر وأنه دخل الصلاة بطهارة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا صوتا نعم أو يجد ريحا إذن ينتقل مما كان عليه من اليقين نعم بوجود هاتين أو أحد هذين العلامتين فيعني فإذن هذا دليل ممكن نستفيد منه ما يسمى بالاستصحاب نعم وشرع من قبلنا كذلك نعم قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده مثلا نعم ولا غيرها أيضا من النصوص ومن لم يقل بها أيضا قال تبارك وتعالى كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا إذن ترجع في أدلتها كذلك إلى نصوص الكتاب والسنة نعم ومنها ربما ما يكون دليله عقليا نعم قال تعريفه أي القياس والقياس قال لغة التقدير والمساواة التقدير والمساواة نعم واصطلاحا دائما الذي يريد أن يحفظ ويهتم يهتم بالمعنى الاصطلاحي الذي سوف يأتي يركب كله على المعنى الاصطلاحي هو المعتبر في هذا العلم والمعنى اللغوي يمكنك أن تذكره في أي باب من أبواب العلم قال واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما وربما تجدون في بعض الكتب إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما وربما يضيفون عند الحامل كأنهم يريدون أن يفرقوا بالقياس الصحيح والقياس الفاسد وبعضهم ربما قال هو حمل معلوم على معلوم في إثبات وصف أو حكم لهما أو نفي عنهما نعم ونأخذ بتعريف الشيخ هنا خصوصا فهو في الحق ليس بعيدا عن تلك التعارف السابقة إذن تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما تسوية فرع ما المراد بالفرع الفرع هو الذي نريد له الحكم أو نريد أن نحكم عليه هذا يسمى الفرع يسمى ماذا الفرع الذي نبحث عن حكمه ليس حكمه منصوصا عليه في الكتاب ولا في السنة فنريد حكمه في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا ما حكم النبيذ مثلا ما حكم النبيذ قلنا النبيذ هو ما هو أو النبيذ ها؟ فعيد ما نفعل نعم ولكن المراد به إذن كل ما تخلطه من مواد مثل هكذا وتنتبذه بمعنى تتركه لفترة زمنية تعرفها نعم كم تكون وفي ظروف معينة بحيث يعني ربما يسري إلى الإسكار فيسمى هذا النبيذ النبيذ معناها تحت تأثير ربما عوامل معينة وفي ظروف معينة تتركه هكذا يتفاعل وتعرف متى تأتيه كذلك فتجده على الصفة التي تريدها وقال ماذا هذا نبيذ نبيذ معنى متروك من منبوذ فنبذناه بالعراء وهو سقيم نعم إذن هذا النبيذ نريد أن نعرف حكمه حكمه ليس منصوص عليه في القرآن الكريم الذي منصوص عليه في القرآن الكريم هو الخمر هو الخمر نعم قال الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والإزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وبحثنا في الخمر ما هو السبب الذي جعل الخمر محرما نعم الإسكار كيف عرفنا الإسكار؟ ماذا؟ بالعقل. كيف عرفنا أن الإسكار هو العلة؟ نعم. لا، ولكن كيف عرفنا أن العلة؟ قلنا طرق استخراج العلة هذا بحث من مباحث أصول الفقه كذلك، ولم يذكر الشيخ هنا ويأتينا إن شاء الله في غيره هذا الكتاب. لا لا، وإنما قلت طرق إثبات العلة، طرق إثبات العلة، العلة بأنها في كذا هو الإسكار ولا أي علة من علل، طرق إثباتها قد تكون العلة منصوص عليها. لأجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس مثلا، لأجل ذلك هذا مفيد للتعليل، لكي لا يكون الناس لكي لا يكون لله على الناس حجة بعد الرسل مثلا، أو لجلا من أجل ذلك أن كذا إلى آخر ذلك من الحروف المعروفة في التعليل. فربما كانت العلة منصوص عليها، وأو لم تكن منصوص عليها فيتوصل العلماء بطريقة من طرق استخراجها ويسمونه في غير هذا الكتاب مسالك العلة، هكذا يسمونه مسالك العلة أي مسالك التعليل. ما هو المسلك الذي يسلكونه؟ مثلا من بين المسالك المشهورة مسلك الصبر والتقسيم. ما معنى الصبر والتقسيم؟ الصبر بمعنى اختبار جميع العلل، نأتي مثلا ونجرد جميع الأوصاف التي مثلا موجودة في الخمر، جميع الأوصاف التي في الخمر فنذكرها حتى ولو تعلقت بما يسمى بالعلة الطردية، الطردية بمعنى الموجودة والتي ليس من عادة الشارع تعليق الأحكام بها، كاللون مثلا والسيولة وإلى آخره، ليس من عادة الشارع تعليق الأحكام مثلا بهذا جامد ولا هذا سائل ولا هذا لونه أحمر ولا هذا لونه أصفر ولا هذا لونه أبيض ولا هذا لونه كذا، لا، ليس من عادة الشارع تعليق الأحكام بهذا. هذه العلل نحن هكذا سوف نجرد العلل، قلنا نكتبها كذا، لونها، إسكارها، سيولتها، كونها مثلا من تمر، كونها من عنب إلى آخره، ثم بعد ذلك نعود مرة أخرى على هذه العلل ونقول السيولة، نشطب على السيولة، ليس من علة الشرع تعليق الأحكام بالسيولة، مثلا اللون ليس من علة، نشطب على هذه العلة، فيتجرد لنا مجموعة من علل أو تبقى لنا علة واحدة، فيغلب على الظن أن هذه العلة التي من أجلها حرم الشارع ماذا؟ الخمر. إذا الخمر أولا علمنا بأنها محرمة بدليل صريح من القرآن، ثم بعد ذلك بطريقة من طرق تعيين العلل علمنا ماذا؟ بأن علة تحريمها الإسكار، علة تحريمها الإسكار، إذن هي محرمة هذا هو الحكم، علة تحريم الإسكار. نريد الآن بطريقة من طرق أيضا إثبات العلة في الفرع، هل موجودة ولا موجودة، ولا موجود منها قدر لا يمكن أن يعلق بالإحكام قليل، نعم، أو موجودة بالقدر الذي نعم تعلق بالإحكام، ومضطردة كذلك ومنضبطة. فوجدنا النبيذ أيضا فيه الإسكار، ووجوده فيه ممكن قد يقول قائل أقوى مما هي موجودة في الأصل، كما في بعض التعليلات أن تجد الفرع فيه العلة بأقوى مما هي موجود في الأصل، مثلا إيذاء الوالدين بالضرب أكثر منه بالتأفيف، نعم، قال الله ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف، إذن محرم التأفيف. ما علة تحريمه؟ الإيذاء، الإيذاء موجود في الضرب أكثر مما هو موجود في التأفيف، التأفيف هو فقط كلمة أف تقولها لكن تضربهما أكثر. إذن فحتى نقول مثلا أن الضرب موجود بل هو أولى بالتحريم حتى لقوته، قد يقول قائل هذا ليس أصلا من القياس، هذا قياس مع نفي الفارق، لا فرق بين التأفيف والضرب. إذن فنقول بعد ذلك، بعد هذا نقول أن الضرب نعم محرم، حكمه محرم. ما دليل تحريمه؟ هو ملحق بالتأفيف. العلة الجامعة بينهما هو الإيذاء، اكتمل القياس. نعم، إذن النبيذ، قلنا النبيذ نقول أنا محرم. لماذا محرم؟ لأن العلة التي من أجلها حرمت الخمر هو الإسكار. الإسكار نعم، وهو موجود في النبيذ، موجود في النبيذ مساو أو بمقدار كافي. إذن فنقول النبيذ محرم، النبيذ محرم. نعم، حكمه أنه محرم، إحنا ما كنا نعرف حكمه. النبيذ لو سألنا سائل، ونحن الآن نمثل فقط لي، وإلا الأمور كل الآن محسومة، الآن نمثل فقط لأن النبيذ كأننا لا نعرف حكمه أولا، ولكن وجدنا فيه علة من العلل هي موجودة في الخمر، موجودة في النبيذ كذلك، فنحكم على النبيذ بالحكم الذي حكم به الخمر. إذن ألحقنا النبيذ بالخمر في الحكم، في الحكم نعم، فصار النبيذ محرما لأجل الإسكار كما أن الخمر محرم لأجل الإسكار. إذن هذه تقريبا ما يسمى بأركان القياس، أصل وفرع وعلة جامعة وحكم، وكل واحد منهما له شروطه، كل واحد منهما له شروطه. يعني عندما إن شاء الله نقرأ الكتب غير هذا الكتاب سوف نقرأ ما هي شروط الأصل، ما هي شروط الفرع، ما هي شروط العلة، ما هي شروط الحكم بتفاصيل. نعم، إذن قال واصطلاحا تسوية فرع، تسوية فرع. القادة لو كانت تطفي هذا. نعم، إذن قلنا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، لعله اتضح هذا التعريف. نعم، إذن تسوية الفرع بالأصل. إذن قلنا الأصل عندنا في مثالنا هو الخمر، الأصل هو الخمر، الأصل يعني الذي نقيس عليه. القياس معنا مثلا تأتي بمثلا نقولوا آلة قياس، تريد مثلا تفعل هكذا، فتقول إذن هذا من هنا إلى هنا ماذا؟ هذا 100 سنتيمتر. ها؟ ها؟ 50. صح، هنا كم؟ 100. نعم، 100 سنتيمتر. إذن نقول هنا مثلا 100 سنتيمتر، 100 سنتيمتر هذا. إذن استعملنا في ذلك ماذا؟ آلة القياس. إذن قسنا بها هذا، بعد ذلك يمكن حتى هذا نفسه نستعمل القياس. قال ما دام تأكدنا عن طريق الآلة القائسة بأن هذا نعم، فنأتي بأي فرع آخر نعم ونستعمله كذلك لمعرفة كم مقداره وطوله من نقيسه على هذا المكان. هذا هو القياس تقريبا في المعنى، سيما وقد أتى هنا بمعنى التقدير، إن بعضهم يأتي كذلك بعد المشابهة أو التشبيه في اللغة. إذن قلنا تسوية فرع بأصل، فرع بأصل. إذن صار أنا عندنا النبيذ مساوي للخمر، مساوي للخمر في ماذا؟ مساوي له في الحكم. نعم، في الحكم نقول النبيذ محرم كما أن الخمر محرم، النبيذ محرم كما أن الخمر محرم. قال في حكم، لماذا سواه في الحكم؟ لأجل العلة. نعم، العلة هكذا نسميها هنا، وربما نسميها في غير الموضع بالسبب. نعم، وبعضهم يفرق بين السبب والعلة، إذا كانت هناك مناسبة بين السبب والمسبب انتقلوا من تسميته سببا إلى علة. نعم، فإذا قلنا مثلا علة قطع اليد هي السرقة، نقول هنا علة، كما يمكن أن نسميها كذلك سبب. علة قطع اليد هي السرقة، لأن طبعا الإنسان يسرق بيده، فيده هي التي يسرق بها ذلك، فهي التي تقطع، فعلة القطع هو السرقة. نعم، قال في حكم لعلة، لعلة جامعة. جامعة بين ماذا وماذا؟ بين الفرع والأصل. نعم، بل حتى هذا قياس لقوته أيضا، لقوته قد يقول قائل تبجيلا، قد يقول قائل هذا ليس قياس، هذا ليس قياس. يقول لك النبيذ محرم بنفس الآية التي ماذا حرمت الخمر، فيقول النبيذ محرم، يقول عز وجل إنما الخمر، الخمر اسم لكل ما خامر العقل أي غطاه، والنبيذ محرم بهذه الآية، إنما الخمر والميسر والأنصاب والإزلام، إذن إنما الخمر، فالنبيذ خمر، وكل ما أسكر فهو خمر من التخمير وهو التغطية. نعم، إذن غطى العقل. فيقول لك ولا قياس، يقول لك ليس قياس، هذا ليس قياس. نعم، ولكن القياس يبلغ في درجة وضوحه إلى هذه الحال وهذه الصورة. نعم، نعم. قال فالفرع المقيس، فالفرع أقصد بالفرع نعم المقيس هو الذي قسناه، والأصل هو المقيس عليه. إذن هذه تسمى أركان القياس، الفرع والأصل والحكم والعلة، هذه تسمى أركان القياس، لا قياس إلا وهو يتشكل من هذه الأربعة. قال والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي، ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها، هذا هو الذي يسمى ماذا بالحكم. نعم، نحن نريد الأحكام، نحن نريد نحكم على فعل معين، نقول صحيح فاسد، هذا حكم ماذا، حكم وضعي ولا تكليفي. أكرم، نعم، إذن الفاسد والصحيح هذه من الأحكام ماذا الوضعية. إذن فنعرف حكمه وهل صحيح أم فاسد، نعم، ونعرف أيضا حكمه التكليفي من حيث الوجوب التحريم الإباحة الندب الكراهة إلى آخره. قال والعلة، ما هي العلة؟ العلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، هذه العلة تسمى العلة. نعم، ولا بد كذلك هنا أيضا ننبه على أنه العلة بعضهم ممن يقول بأن الأحكام الشرعية غير معللة يجدون هنا يتناقضون، وهم يفرطون في استعمال القياس، ومع ذلك في مسائل الاعتقاد يقولون أن الله تبارك وتعالى أحكامه غير معللة، ويقولون بنفي الغرض عن الله. شاعر هنا يمكنك أن تحاججه وتقول كيف تتكلمون على تعليل الأحكام وأن تقولون بأنه يعني أحكام الله عز وجل الشرعية غير معللة، غير معللة. نعم، ف يعني هنا نقول بأنهم لا بد لهم من جواب مقنع. نعم، واضح محمد الله. نعم، قلت الأشاعرة معروفون بأنهم في مسائل الاعتقاد يقولون بأن الله عز وجل أحكامه غير معللة، نعم، بل ينزهونه عن تقول له أحكامه، هم يقولون بأنه محض المشيئة، الله عز وجل لا يفعل إلا المحض، لا ليس يفعل لأجل كذا ولا لأجل كذلك، لا لا، وينفون العلة. ثم هم القياس يثبتون القياس. نعم، والقياس فرع التعليل الذي لا يعلل الأحكام لا يمكن في القياس أن يتكلم بكلام واضح. نعم، هذا هو المقصود. العلة غير الحكمة. نعم، الحكمة ممكن الإنسان في الحقائق قد يتكلم فيها إذا لم يكن هناك نصوص صريحة. نعم، الحكمة نحن مثلا نقول مثل الحكمة هي الحكمة، الحكمة تطلق أحيانا ويراد بها السنة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي السنة. نعم، ولكن الحكمة التي نتكلم عليها هنا هي المراد بها سر التشريع، سر التشريع. نحن نعتقد أن الله عز وجل حكيم، ولكن ليست هي العلة، العلة غير الحكمة. نعم، قال والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. وهذه الأربعة، وهذا مهم جدا ودقيق جدا، لأنه إثبات العلة، إثبات العلة في موضع معين سببه يسبب اختلافات كثيرة جدا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وحرم في حديث صحيح نعم ستة أشياء، نعم البر، التمر، الذهب، والفضة، ونعم ذكر قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، نعم فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم إذن هذا الحديث ذكر فيه ست أشياء، ست أشياء مباشرة هكذا. فبعضهم قال الأمر لا يقتصر فقط على هذه الستة، هذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء خلاف للظهري، قالوا الربوية إنما تثبت في هذه فقط ما عدا من المذكورات لا ربا فيها، يعني يمكنك أن تبادل مثلا العدس بالعدس زوج كيلو بكيلو عندهم يجوز، واضح؟ ولا تتبادل مثلا الحمص مع الحمص كذلك زوج كيلو بكيلو كيفما كانت الدواعي. وجمهور العلماء قالوا لا، قالوا هذه الستة المذكورات إنما هي على عادة الشارع يذكر أمثلة، ولا يعني أنها محصورة ما دام لم ترد أي عبارة تفيد الحصر. إذن فما هي العلة التي جعلت هذه الستة ربوية؟ ربوية بمعنى أنه لا يجوز لك مثلا أن تبيع تمرا بتمر وتقول هذا تمر زوج كيلو منه بكيل، بل لا يجوز لك أن تبيع رطبا بيبس، لأن الرطب عندما ييبس سوف يقل وزنه، فلا يجوز لك أن تبيع رطبا ولو كيلو واحد بكيلو واحد آخر من من من تمر إلا أن يكون ذلك مما يسمى ببيع العراية. وهو الإنسان مثلا عندما يأتي فصل الخريف نعم ويرى الناس يستمتعون بالفاكهة هذه الذي هو التمر الرطب، نعم هو ليس عنده وكان عنده شيء من التمر، تمر نقصد به اليابس، نعم فيبيعه وهو في نخله، يعني يشتري الذي في النخل من الرطب بالذي عنده من من من، ولا يجوز كذلك أن يتجوز فيه خمس أوسق، نعم ما عدا هذا الأصل أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز أن يباع الرطب بالتمر لأن الرطب سوف ينقص ثمنه إذا هو يبس، نعم إذا الأصل أن هذا لا يجوز. ما علة عدم جوازه؟ هذا هو المبحث، نعم ما علة عدم جوازه؟ تكلم العلماء بكلام، نعم بعضهم قال مجرد الكيل، أي شيء يكتال فيلحق بهذه المذكورات الستة. على كل حال ما عاد الذهب والفضة تبيه جيدا، الذهب والفضة يعني علتهما واحدة هي الثمنية على كل حال، وأما ما عادها من الأربعة ما هي إذن علتها؟ قيل الكيل، نعم قيل الطعمية، قيل الاقتيات والادخار، بمعنى أي شيء مقتات يدخر يعني فهو ربوي، يقتات ويدخر، الحمص مثلا، الأرز، الزبيب، اللوبيا إلى آخره، لا يجوز لك أن تبيع يعني كيلين من اللوبيا بكيل واحد، لا بد كيلين بكيلين فقط، ثلاثة كيلو بثلاثة كيلو، ولكن إذا بعت ثلاثة كيلو من من من من اللوبيا مع كيل واحد مثلا من من العدس فلا بأس، إذا كان يدا بيد فلا بأس، نعم لا بأس بلا إشكال. إذن قلت ما هي العلة، لماذا لا يجوز هذا؟ فإذا قلنا بأنه الاقتيات والادخار، كل ما يقتت ويدخر يلحق بهذه المذكورات، وما لا يقتت ولا يدخر فلا يلحق بها، هذا إذا أردت أن تبيع الشيء من جنسه، وأما إذا مع غير جنسه فتبيع كيف شئت كيلين ولا ثلاثة كيل بكيلو ونحو ذلك. نعم إذن قال والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، وهذه الأربعة أركان القياس. نعم. والقياس أحد الأدلة التي ثبت بها أو تثبت بها الأحكام الشرعية، تثبت بها الأحكام الشرعية بالقياس. نعم. والقائس لابد أن يكون مجتهدا، أهل القياس هم مجتهدون، وقد دلت على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب، ودل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة. عبد الرزاق، ماذا تعرف دليلا؟ مفعول به، مفعول الثاني. إذن نقول مفعول الثاني أصلح. نعم. إذن على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، إذن هذا كله يفيد هذا الأصل الذي هو القياس على أنه دليل. إذن الاستدلال على الأصول، أدلة الأصول، أدلة الأصول. نحن قلنا سابقا أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية. ما دليل هذه الأصول ومن أين تستمد دليل أدلتها؟ قلنا أنها ومستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام. نعم. إذن تستمد أدلتها من الكلام كما قال هو العام، واللغة العربية، والأحكام الفقهية الشرعية. فهذا الأصل الذي هو القياس الآن نبحث له عن دليل، الآن نبحث له عن دليل ما هو. إذن وجدنا الدليل من الكتاب ومن السنة، بل حتى من أقوال الصحابة وسوف يذكرها. نعم. قال فمن أدلة الكتاب، فمن أدلة الكتاب، ومن معناها كأنه معنى موجود غير هذا من أدلة. والعلماء لهم تفانين في يعني كيف يستفيدون الدليل، ممكن ما لم يسق أصلا للمسألة فيعتبر دليل، واضح. وهنا تتبرد قرائح العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال في الحديث، قال عمار بن ياسر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه. نعم. قال الظاهرية هذا هو الدليل على أن القياس لا يجوز، هذا دليل القياس، لأنه ماذا فعل عمار بن ياسر؟ قال كما أنه كان التيمم للأعضاء الوضوء، لمن لم يجد الماء ليجد أن يتوضأ فيتيمم لهذه الأعضاء، إذن من لم يجد الماء لغسل جسده كله ماذا يفعل؟ يتمرغ كله، هكذا أعطاه قياسه وعقله. نعم. قال دليل على أنه لا قياس في الشريعة. جاء العلماء وقالوا هذا دليل على أنه ماذا؟ جائز، وأنه كاين القياس. نعم. ما قال أنه لا تقيس، وإنما قال إنما كان يكفيك، يكفيك صحيح. نعم. من حيث توجه ذهنك، ولكن بدل أن تستعمل كل جسدك يكفيك أن تقول بيديك هكذا. نعم. إذن هذا كذلك يؤخذ منه أن القياس كذلك جائز. نعم. نعم. قال قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان. نعم. إذن الميزان قياس، ميزان فيه نعم أن تقيس. أي قياس في الميزان؟ ليس الميزان الذي عندنا الآن، الآن هذا تسمية ميزان مجازا، هذا الميزان الإلكتروني الذي هو جهاز وتضع فوقه مادة ويعطيك كم تزن، أين هي في عملية التوازن الذي فيه تأرجح؟ هذا هو الميزان الحقيقي. إذن عندنا في هذه كفة مثلا يعني قطعة من حديد مكتوب عليها مثلا كيلو، كيلو جرام، وعندنا هذه التي نريد أن نعرفها كم تزن، ونعرف وزنها بمقابلتها بهذه، فتبقى إذن تتأرجح نضيف إليها حتى تصل بحيث لا تزيد هذه عليها ولا تهبط عليها، فتكون متساوية، فنقول هذه فيها كيلو، أما هذه انتهى، هذه الأصل وهذا الفرع، نريد أن نعرف كم مقدار هذه بموازنتها بهذه. نعم، إذن هذا هو الميزان، وهذا هو عمله. نعم، هذا هو عمله. ومن ذلك قول عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا كذلك من أقوى الأدلة على أن يعتبروا، الاعتبار كأنه كلمة افتعل من العبور، كأنك لا تبقى فقط جامد على الأصل، تخطاه وعبره إلى إلى الفرع. نعم، إلى الفرع، حاول أن تتعرف ما هي العلة التي في الأصل لمثلا تحكم تبعا لها في الفرع. فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم، والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. نعم، ثانيا كذلك من أدلة قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. نعم، كما بدأنا أول خلق، كما أن البدء ربما لا يتكلم في إنسان، فالإعادة على الله عز وجل أهون عليه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب. يقال هؤلاء الذين عبدوا عيسى عليه السلام قالوا لأنه بلا أب، آدم عليه السلام بلا أب ولا أم. نعم، قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. قوله تعالى كذلك النشور، إذن معناها كما رأيتم وكما حصل في إثارة الرياح وسقناه إلى بلد ميت وأحياه الله عز وجل. نعم، قال فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. ومن ثم قلنا أن بعضهم قال القياس هو التشبيه، تلاحظون الشيخ يستعمل عبارة شبه. قال ومن أدلة السنة، ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها، قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، نعم فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. نعم، إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ما دقق جيدا، كنت أظن فقضيته وعندي فقضيته، نعم، ولكنه فعل ماضي، قضيتي تقول تقضي، والياء الأولى هي الآية المنقلبة عن ألف بعد إسناده، نعم فقضيته، نعم فعل ماضي والفعل. ويقال أكان يؤدي ذلك عنها، أكان يؤدي ذلك عنها، معناها دين من ديون، كما تعرفين هي إنما سألت مثلا عن ماذا؟ عن الصيام الذي كان على أمها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بطريقة كأنه يعني تجيب هي عن الحكم وبحسب ما كان عندها من الأصل، هي عندها أصل، وهو أن الصوم يقضى، الدين عفوا، الدين يقضى، حكمه وجوب قضاء الدين، وتريد أن تسأل عن حكم قضاء الصوم، عن حكم قضاء الصوم. إذن قضاء الصوم هو الفرع المسؤول عن حكمه، وقضاء الدين هذا هو الأصل، فقضاء الدين يجب. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. إذن قال: فصومي عن أمك، فصومي عن أمك، بمعنى كما أنه يجب عليك أن تقضي عنها دينها، كذلك يجب عليك أن تصومي عنها، فذلك دين، وهذا أيضا دين، لأن ذلك دين على كل حال في الأموال، وهذا كذلك في العبادات. فبهذه الطريقة كأنه أرشدها إلى أنها كان بهذه الطريقة نفسها أن تستفيد الحكم. نعم، إذا هذا كذلك يدل على مشروعية القياس. ومثله كذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء يسأله عن الرجل الذي قبل زوجته وكذا في الصوم، ولكنه لم يجامع في الفرج، هل الصوم صحيح أم لا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده وقال: أرأيت لو تمضمضت، نعم، ومججت ما في فمك، هل صومك؟ قال: لا. قال: صوم. قال كذلك أيضا الشخص الذي جامع في نهار، عفوا، يعني لابس امرأته في نهار رمضان، فصومه صحيح. نعم، والسلام قال: فنعم. كذلك من السنة الدليل الثاني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. نعم، ولد لي غلام أسود، فقال: هل لك من إبل؟ معناه كأنه استغرب سواده من بين إبل ليس فيها أسود، هذا السؤال هكذا استغربه. نعم، قال: هل لك من إبل؟ يعني قطيع من إبل. قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ ما ألوانها؟ نعم. قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ أورق لون كذلك، هي كلها حمر ولكن فيها أورق، معناها بياضه مختلط بالسواد أو بياض في سواد. قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ معناها كيف وكيف جاء هذا؟ نعم، وهي كلها حمر ومع ذلك فيها الأسود، فيها الأورق. قال: لعله نزعه عرق. نزعه عرق، عرق معناها يعني أن عرق من عروق هذه، نعم، الإبل التي كل ألوانها، نعم، عرق ممكن أبوه أبو أبيه جده جد جده، نعم، فجاء على شاكلته. ولعله نزع عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. لعل ابنك حصل له مثل ما حصل في الإبل، كما أنه في الإبل قلت أنت نزعه عرق، فكذلك أيضا لماذا لا تلحق ابنك في هذه الحال وهو في الحق؟ ليس هناك داعي للفرق، الإبل في هذا الأمر أمر التوالد ونحو ذلك من أشياء لا فرق بينها وبين الأناس. نعم، إذن فلعله كذلك أيضا ابنك نزعه عرق فكان أسود، وقد استغربت السواد. نعم، قال: وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. جميع الأمثال، أمثال قال الله عز وجل الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، إلا العالمون. نعم، إذا الأمثال إذا تأملت فيها في حق إنما هي أيضا كأنه يعني أن تقيس النظير على النظير لأجل استفادة حكم أو نحو ذلك. قال: وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة، وهي عديدة. نعم، قال: دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، هذا كتاب مشهور على كل حال، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى أبي موسى الأشعري الصحابي رضي الله عنه بكتاب يحدد له فيه كثير من الأحكام تفاصيل، ولكنه لا يمكن أن يكون جامعا لكل مسألة ولكل ما يعرض له، ولكن عول على يعني عقله وفهمه وإدراكه. قال له عمر نعم، قال ثم الفهم الفهم، يعني ما ذكر له من مسائل وتفاصيل، ثم قال الفهم الفهم الفهم الفهم. سعيد، ماذا تعرب الفهم الفهم؟ الحق، الفهم الفهم، مفعول به لي لي تقديره عباس، تقديره افهم الفهم عيسى، كنت اريد ان احتج بك عليهم لكن عمار احسنت. نعم، اذن نقول انه ماذا؟ منصوب على الاغراء. نعم، منصوب على الاغراء، الفهم الفهم. نعم، اذن تكرار هنا المنصوب تكراره ماذا؟ أغنى عن ذكر العامل. نعم، الفهم الفهم لا مثل الضيغم الضيغم يا ذا الساري، نعم، في التحذير، ومثله أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع لهجاء بغير سلاح ونحوه. نعم، ذكرنا هذا في التحذير والإغراء. نعم، إذن قال له عمر رضي الله عنه، قال نعم، ثم الفهم الفهم فيما أدلى عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة. نعم، مما ورد عليك معنى من المسألة مما ليس في القرآن والسنة لا تجده حكمه صريحا، ثم قايس الأمور عندك، هكذا يقول له، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. إذن أشبهها، هذا هو معنى أنه ماذا؟ يعني قياس النظير على النظير. قال ابن القيم رحمه الله، وهذا كتاب جليل، أي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري، كتاب مشهور معروف عند الأمة على كل حال، ومرجع من المراجع يرجعون إليه. قال وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. نعم، نزيد شروط القياس. نعم، قال رحمه الله شروط القياس، شروط القياس. نعم، قال للقياس شروط، للقياس شروط، منها أن لا يصادم دليلا أقوى منه. في الأصول الفقه إذا تعلق الأمر بهذه المسألة خصوصا، عندنا ما يسمى إن شاء الله تعالى بقوادح العلة، قوادح العلة بمعنى ما يقدح في العلة، وربما كذلك نجد أيضا ما يقدح في الحكم أو يقدح في الفرع أو يقدح إلى آخر ذلك في أي شيء منهم، لكن مشهور قوادح العلة بمعنى مما من مفسدات القياس أن تكون العلة ممكن اختل فيها شرط من الشروط أو نحو ذلك من أشياء. فهذه الشروط شروط القياس بكامله، سواء تعلق الأمر بعلته، سواء تعلق بالحكم بالأصل بالفرع. قال القياس شروط منها أن لا يصادم دليلا أقوى منه، القياس نحن ذكرناه رابع الأدلة، الأقوى منه الكتاب والسنة والإجماع. لا يصادم دليل الأقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجة، يعني هكذا يعني بهذا القيد. ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار، هذا النوع من القاعدة هكذا يسمونه فساد الاعتبار. ما معنى فساد الاعتبار؟ أي قياس يخالف النص يقال فاسد الاعتبار، هذا اسمه القياس الفاسد، الذي صادم النص يسمى فاسد الاعتبار. مثلا يأتي الأحناف يقولون المرأة إذا كانت راشدة يجوز أن تتولى العقد على نفسها بنفسها، ها؟ بدليل قال أن أليس العقد عقد القران، ما الفرق بينه وبين عقد البيع؟ فهي بالاتفاق أنها تستطيع أن تتولى عقد البيع، ماهوش لابد يجي وليها، ليس لابد أن يحضر وليها، نعم، فيتولى عنها عقد البيع. فلماذا إذن نوليها عقد البيع ولا نوليها عقد النكاح؟ نعم، إذن قالوا يجوز أن تتولى عقد النكاح كما جاز، هذا قاس القياس. إذن الحقوا هذا الفرع بذلك الأصل، والعلة الجامعة قال مثلا مدام هي في كل العقدين راشدة نعم تتولاه، والحكم هو الجواز، هو الأصل هو الفرع هو العلة إلى آخره. نقول هذا القياس نعم فاسد الاعتبار، لأجل أنه صادم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إذن باطل، وأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، في بعض الروايات هكذا نعم تكرار كلمة باطل لتأكيدها. إذن وآيات أخرى على كل حال تدل على أنه لا، قال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا، تنكحوا من أنكح، تقول أنكحت المشرك، المشرك تقول أنكحته أنا بمعنى من ورائي امرأة هي المنكوحة وأنا الذي المنكح وهو المنكح، نعم. إذن فلا تنكح، أنا هناك ولي هو الذي يتولى الأمر بالنسبة للمرأة وهي خلفه. لكن ماذا لو أن واحد مثلا، عندنا جواب بسيط نقول مثلا هذا من محاسن الدين الإسلامي، أن المرأة في عقد النكاح ينبغي لها أن تغيب، ينبغي لها أن تغيب لا تحضر، هذا في أمر متعلق بالفراش وكذا، الحياء يمنع من أن تكون المرأة بنفسها تتولى وتحضر وتقول أنا أريد وكذا إلى آخره. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لو انتبهتم لهذا العام. يقول كنت رجل مذاء، والمذي يتعلق طبعا بأمور الجماع والفراش، وهو متزوج ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان السؤال غيره لا تولاه بنفسه. قال فأمرت المقداد بن أسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، نعم. إذن هذا هو الحياء الذي في الإسلام، نعم، أن المرأة تغيب في الأمور نعم متعلقة بالنكاح والعقد، ولكنها تستشار وتستأمر، نعم، وتطلب مشورتها يعني بينها وبين ولي أمرها، ولي أمرها هو الذي يتولى كذلك العقد هو نعم نفسه، ويكون كذلك يعني الناكح، نعم. إذن هذا دليل كذلك على أن يتولى أمر رجل. وقال الله عز وجل ولا تعضلوهن، عضل المرأة معنى أن الرجل يؤخر عن سن الزواج ويبقى يأخر، لو كان يجوز لها فقل اتركي هذا الولي الذي أعضلك وتزوج من مانع، تزوج بنفسك، تزوج نفسك، نعم. إذن نعم، وقال تبارك وتعالى كذلك أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، نعم، قيل هو الزوج وقيل هو الولي، الولي، نعم. إذن قلنا هذا قياس يسمى فاسد الاعتبار، القياس الذي يصادم نصا يسمى فاسد الاعتبار. قال مثاله أن يقول أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي، فهذا قياس فاسد باعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. هذا النص يمنع أصلا من إقامة قياس أو الاجتهاد في قياس، أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع. فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، إذن لا بد للأصل بالنسبة لحكمه يكون ثابت، ليس بالقياس، لا يكون ثابت بالنص أو ثبت بالإجماع. وأما أن يكون ثابتا بقياس وقياس على قياس، هذه مسألة كذلك يأتينا في الخلاف، ولكن هذا هو الراجح الذي ذكره الشيخ هنا، فلا يجوز. نعم، لم يصح القياس، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، قد يكون غير صحيح، لأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. مثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر، قلنا يجري الربا في الذرة على قياسا على الرز، هكذا ليس الذرة، لا الذرة، لا إذا كان خطأ في تشديد الراء فقط. نعم، قال ويجري في الرز قياسا على البر. إذن أولا نحن قلنا البر هو الأصل، ثم الرز قيس على البر، وجاء واحد يريد أن يقيس ماذا؟ الذرة على الرز. إذن يقيس على الذي حكمه عرف بطريق القياس، إذن فهذا لا يجوز. ولماذا لا يقيس على الأصل؟ يقيس على الأصل تعالى. قال لي يقاس على أصل ثابت بنص. ثالثا أن يكون الحكم الأصل، أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها. فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. نعم، لا بد أن تكون العلة معلومة، ولو عرفت بأي طريقة من طرق الاستنباط، قوة العلة على كل حال سوف نرى إن شاء الله أنها تختلف، أحيانا تكون العلة منصوص عليها، أحيانا تكون مستنبطة، وطرق الاستنباط استنباط العلة نعم يعني تختلف أيضا هي في القوة ونحو ذلك. فنعم، المهم تكون العلة هذه معلومة حتى في حال المناظرة والجدال تكون معلومة بين يعني المتناظرين. مثال ذلك، لأن هذه الشروط التي ذكرها الشيخ هنا هي شروط أحيانا تشترط عند المناظرة، ومن هنا يتفرع باب الجدال والمناظرة، لأن الأقيسة هذه تشبه علم الرأي، فيقع فيها كثير من المناظرات وكثير من الاختلافات والخصومات. نعم، قال مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء، هكذا يدعي واحد قياسا على لحم البعير. ايش الفرق بين النعامة والبعير؟ الا فقط في الطول في العنق والطول في الرجلين، لعله هذا هو الذي رآه لمشابهتها له، فيقال هذا القياس غير صحيح، لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة. يعني كوننا نتوضأ من لحوم الإبل، ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ لا توجد على كل حال علة. نعم، ممكن أن يقول قائل أشبه علة أن يقال أنها كما جاء في بعض الحديث خلقت من روح شيطانية. نعم، وأن الماء يطفئ هذا الشيطان، ممكن أن يقولها. نعم، إذن فهي علة تعبدية، علة تعبدية محضة. إذن إذا قلنا أن العلة تعبدية معناها العلة قاصرة على محل الحكم غير قابلة للتعدية. نعم، فإذن نقول في هذه الحالة عدة تعبدية. نعم. قال مثلا أن تكون قال نعم من شباب، فيقال هذا القياس غير صحيح، لأن حكم الأصل ليس هو علة معلومة، وإنما هو تعبدي محض على المشهور. نعم. إذن أحيانا تكون العلة تعبدية، خلاص إنما تكون العلة تعبدية انتهى. نعم. تعبدي معنى لا ندري، لا ندري. نعم. يكفي أن نقول علة، ولكن كنا قلنا علة تعبدية لا يعني أن هذا تعليل، لا لا يعني أن هذا تعليل، قلنا هذا أمر تعبدي فقط وليس فيه علة يمكن أن تعدى وانتهى، ونحن ما علينا إلا أن نعمل بما أمرنا به. وهنا كذلك تنبيه نبه عليه الشيخ وهو جيد في محله، نعم هنا، أن كثير من الناس فسدت في العبادة تعاملاتهم، نعم، فصار الواحد يتعنت في السؤال عن العلة، ما هي العلة، لماذا، ويقول هكذا لماذا، وهذا في الحقيقة سؤال يعني لما تدقق فيه تجد يتنافع مع التعبد لله تبارك وتعالى، بل لا يغرق الإنسان على كل هذا دائما في حاول التفتيش عن العلل وكذا وكذا وكذا. نعم. إنما إذا كانت هناك علة ظاهرة واضحة لا بأس، ولكن كونه يبقى يتعنت ويتتبعها ويتكلف فهذا ليس من الشرع. نعم. وذكر كذلك رحمه الله قصة يعني معاذة مع عائشة رضي الله عنها، قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال أحرورية أنت؟ قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. إذن معنى ذلك كأنه لم تجيبها عن مطلوبها. نعم. لأن مطلوبها يتبين كأنه ما بال. قال فإن قال أنت رابعا أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر. نقل واحد مثلا يقول الإسكار في الخمر لماذا يكون نعم؟ فهنا يكون التعليل كذلك كلام طويل في الشرع مناسب. نعم. نقول أن الشرع أصلا أحكامه تدور كلها على المقاصد الخمسة، على حفظ الدين وحفظ العقل، نعم، وحفظ النسل وحفظ العرض وحفظ المال، أحكام الشرع كلها تدور حول هذا. نعم. إذن العقل واحد من الكليات الخمس، المحافظة عليه وإبقاؤه حتى بتشريع أحكام تدرأ الآفة عنه، أن من شرب الخمر يجلد 40. نعم. في بعض الأحاديث المرة الثانية 40، المرة الثالثة 40، وفي بعضها الرابعة فاقتلوه. نعم. إذن هذا هو الشرع. نعم. إذن من مقاصده حفظ ماذا؟ العقل. فشرب مسكر كأنه يقضي على العقل. نعم. والعقل هو مناط التكليف، إنسان إذا زال عقله زال عنه الخطاب، لم يعد مخاطبا في الشريعة. إذن كيف يقدم على شيء؟ نعم. إذا كان ولا بد هناك شيء يبقي عليه وينشطه ويجعله أكثر فعالية. نعم. فإذا قال قائل بأن هذا هو الذي يطلب الإنسان يتناوله، نعم. نعم. نعم. النفس. نعم. داخل. العرض من أجله شرع الله تبارك وتعالى حد القاذف، وشرع على ادخل في النفس. نعم. يدخل في النفس. نعم. حفظ، قلنا حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ النسل، وحفظ المال. نعم. هذه الخمسة إن شاء الله سوف نراها في التفسير كذلك في كتابنا القادم. نعم. قال فإن كان المعنى، قال إن أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره، يعلم من قواعد الشرع اعتباره. نعم. القادر ماذا تعلم اعتباره؟ يونس نائب فاعل لي يعلم. نعم، إذن يعلم من قواعد الشرع اعتباره. نعم، إذن فهو نائب فاعل لي يعلم. قال كالإسكار في الخمر، كالإسكار في الخمر. نعم، فإن كان المعنى وصفا طرديا، وصفا طرديا، ولا بد هنا أن تنتبهوا لأننا سوف كلمة الطرد نذكر الطرد ونذكر الاضطراد، نعم، كأنهما من مادة واحدة، فبعض الناس قد لا يفرق بينهما. الوصف الطرد مع الوصف الملازم، الوصف الملازم الذي ليس من عادة الشرع تعليق الأحكام به، نعم، فيقال الوصف الطرد. لكن الاضطراد هو التلازم في الوجود، هذا نستفيد منه بأن هذه العلة علة صحيح، يعني وجدنا كل ما وجد الإسكار وجد التحريم، كل ما وجد الإسكار وجد التحريم في أي مادة، فنقول هذا يسمى ماذا؟ الاضطراد، هو التلازم في الوجود، معناه لا يوجد الإسكار إلا وجد معه ماذا؟ التحريم. فإذا تخلف نقول هذه العلة لم تطرد، فلما لم تطرد علمنا بأنها ليست علة. والانعكاس كذلك هو التلازم في النفي، كلما غابت غاب الحكم، كلما غابت غاب الحكم، إذن علمنا بأن هذه كذلك هي أيضا علة. نعم، وتارتني يوجدان معنا، يعني الاضطراد والانعكاس، فهو غير الوصف الطردي. الوصف الطردي قلنا هنا المراد به الوصف الملازم الذي لا يكاد يخلو، ولا يخلو أي شيء من أن يكون إما سائلا وإما جامدا، لا يخلو أي شيء من أن يكون له لون، لا يخلو أشياء من الألوان. إذن ليس من عادة الشريعة تعليق الأحكام الشرعية بالجمود والسيولة بالألوان، لا، هذا وصف طرد، وصف طرد موجود في كل شيء، كل شيء لا يخلو من أن يكون له أحد وصفين. نعم، قال فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه، لم يصلح، لم يصح التعليل به، كالسواد والبياض مثلا. مثال ذلك حديث ابن عباس أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، قال وكان زوجها عبدا أسودا. نعم، وكان زوجها عبدا أسودا. نعم، إذن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، عتقت، ولماذا عتقت؟ عتقت لا تحب، هذا فعل لماذا؟ عتقت. نعم، نعم صح، ونحن ربما قد لا نستسيغ نقول عتقت، عتق العبد بمعنى تحرر، ما قال اعتق، قال عتقت. نعم صح، دائما يريد الإشكال، ولكن هكذا إن شاء الله هذا هو الفعل، عتقت. نعم، عتقت، ليس عتقت نفسها، لا، عتقت بمعنى عتقت، عتقت بمعنى لا ممكن، عتقت بمعنى تحررت، عتقت بمعنى تحررت. هو لا شك أنه فعل لازم، لكن هو ربما هو لا يعرف من هذا الفعل إلا أن عتقت، لا يعرف منه إلا عتقت بمعنى حررت، عتقت بمعنى يعني أصبحت، نعم، بمعنى تحررت. نعم، بيننا؟ طيب، أنت إذا قيل لك عتقت، أنت إذا قيل لك عتقت، ما هو الفعل قبل تركيبه النائب؟ عتقت، إذا المتعدي، أنت عندما تقول عتقت وتقول فعلها قبل تركيب النائب عتقت، إذن عتقت كأنه كان متعديا، وهو ليس متعديا. نعم، متعدي منه هو أعتقها. نعم، قال نعم، قال وكان زوجها عبدا أسودا. فقوله أسودا وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيضا. إذن هذا هو مثال للمسألة. إذن هو في جاء في الوصف وكان زوجها عبدا أسودا، وكان زوجها عبدا أسودا. إذا أردنا أن نطبق مثلا طريقة الصبر والتقسيم لاستخراج العلة، الأوصاف الموجودة كلها نحاول أن نذكرها، فنقول كونه زوج لها، كونه عبدا، كونه أسودا. إذن هذه كم الوصف عندنا؟ ثلاثة. فمثلا نشطب على ما لا يصلح للتعليل كاللون مثلا، اللون لا علاقة له بذلك. كونه زوج لها هذا شيء تحصيل حاصل موجود معنا. إذن كونه عبدا، وهي ستكون بعد ذلك حرة تحت عبد. نعم. إذن فنجد ربما كونه هو عبد، إذ لو حرر لم يبقى لها التخير، ذهب هذا التخير، بمعنى لو أنه جاء شخص وحررهما معا جميعا قال انت حر انت حر. نعم. فصار هو حر وهي حرة، إذن لم يبقى لها تخير الآن، وإنما التخير عندما هي حررت وبقي هو على كونه عبدا. إذن فصارت نعم هي مع هذا مخيرة، هل تبقى تحت العبد أم تذهب لربما يتزوجها حر آخر مثلها. نعم. فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. نعم. خامسا أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف. أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، كوجودها في الأصل ليست موجودة بقدر قليل جدا، ليس من علة الشرع تعليق الأحكام به، موجودة بقدر معين. يعني نعم الشرع إنما يعلل بالعلة إذا كانت موجودة بحيث بلغت يعني قدر التأثير في الحكم. نعم. وأما إذا كانت موجودة بشكل طفيف نعم، فقال أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف. قلت وبعضهم هذا يقول هذا من باب فحو الخطاب فقط وليس من القياس في شيء، أو هو قياس الأولى هكذا يسميه الظاهرية الذين لا يقولون بالقياس، هذا يقولون به ولكن لا يسمونه قياسا. فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس، لم تكن موجودة أو موجودة بقدر بحيث لا تؤثر. مثال ذلك أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر، فهذا القياس غير صحيح، لأن العلة غير موجودة في الفرع، إذ التفاح غير مكيل. نعم. يقصد أنه موزون. إذن فهذا مثلا كأنه مثال على أن العلة تكون موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. نعم. عليه إن لم تكن موجودة أو موجودة بقدر لا يؤثر، فهذا نعم يعني كأنه لا يلحق أو لا يمنع الإلحاق. نعم. إذن مثال ذلك قال أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر، فهذا القياس غير صحيح، لأن العلة غير موجودة في الفرع، إذ التفاح غير مكيل. نعم نعم نعم ها؟ نعم غير موجودة في التفاح. التفاح لا يكال، يكال بمعنى أقول ملء هذا الإناء من التفاح. ممكن تأتي بتفاحة واحدة تملأ الإناء أو تفاحتين تملأ، بل تفاحتين ممكن جدا تفوقه. نعم، وإنما يكال ما يكال من الأشياء بمعنى قال مثلا الكيل معناها ملء هذا الإناء، هذا كيل، لكن الوزن نقول مثلا 500 غرام كيلوغرام كذا، يعني مكيل يعني موازين معروفة. نعم نعم. فحو الخطاب بمعنى فهمنا مضمون الخطاب أو المراد به فقط واستنبطنا منه يعني وفهمنا من الحكم. نعم سوف يأتينا إن شاء الله أن مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة الذي يقابل مفهوم المخالفة، أن مفهوم الموافقة أحيانا يكون قسم فيه مساوي للحكم وقسم يكون أولى بالحكم من المنطوق. مفهوم الموافقة بمعنى عندنا المنطوق، وعندنا مفهوم آخر بمعنى المنطوق. هذا الذي هو معنى المنطوق فيه تارة قسم مساوي للمنطوق، وتارة قسم هو أولى بالحكم من المنطوق. هذا مفهوم موافق من غير مفهوم مخالف الذي هو قسم آخر. إذن يقولون أن مفهوم الموافقة الذي هو أولى بالمنطوق موجود في في في في نعم في الضرب. الله عز وجل قال ولا تقل لهما أفل، هذا هو المنطوق، هذا هو المنطوق. نعم، لا نتكلم على علة ولا شيء، نقول هذا هو المنطوق. إذن أن الواحد لا يعني يقول لوالديه أف. نعم، إذا قال لهما كذلك كلمة أخرى ابدل أف، ممكن عندهم كلمة أخرى في بعض مساوية لكلمة أف، كلمة فقط يعبر بها عن التضجر وعن يعني أنه لا يقيم وزن لأوامرهما. نعم، فتكون هذه مساوية لأف، فمنهي عنها كما منهي عن أف. لكن القسم الثاني من قسمي مفهوم الموافقة هو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، أولى بالحكم من المنطوق. نعم، هو الضرب، الضرب. نعم، الضرب الله عز وجل حرمه. لو قالنا قال بماذا حرمه؟ نقول بقوله تعالى ولا تقل لهم أف. نعم، فإذا كان هو سبحانه وتعالى حرم التأفيف فهو من باب أولى. لك قل عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ما أدراك من يعمل مثقال ماذا؟ جبل ولا كذا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن من باب أولى من عمل مقدار كبير كبير جدا من الخير أو من الشر. نعم نعم، يمكن أن تتعدد. نعم، لا مانع أن تتعدد لعلة، أن تتعدد لعلة. وهناك فرق بين تعدد العلة وبين العلة المركبة. يمكن أن يعلل الأصل بعلتين أو ثلاث. نعم، وبين أن تكون علة واحدة لكنها مركبة من أجزاء. العلة المركبة من أجزاء لا يمكن التعليل بجزء من أجزائها فقط. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عثمان رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا المجموع مركب من أجزاء لا يحصل بحصول واحدة منها فقط وحدها، لكن إذا كان قلنا متعدد العلة فيحصل ممكن بحصول واحدة، كل علة واحدة مستقلة. نعم.